الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من أعظم التراجم دلالة على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، الأمر أمره سبحانه وتعالى، فلا يلتجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب إلا منه، ولا تفوض الأمور إلا له، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. والعبد مهما عظم شأنه وعلت مكانته وجل قدره، فإنه ليس له من الأمر شيء. قد تقدم معنا فيما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم، أشرف خلق الله وسيد ولد آدم وأفضل عباد الله وأكملهم علما وطاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، مر معنا قول الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ومر معنا قوله هو صلوات الله وسلامه عليه لقرابته وبنته وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا. فالأمر كله لله عز وجل. في الترجمة التي مضت في قوله: ليس لك من الأمر شيء، كان يدعو على أقوام من رؤوس المشركين بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يقنت في صلاته عليهم، والصحابة من ورائه يؤمنون، وينزل قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وتاب الله عليهم سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالطرد والإبعاد من الرحمة، والصحابة قالوا آمين من ورائه، وتاب الله عليهم. وفي هذه الترجمة كما سيأتي معنا في سبب نزول هذه الآية، حرص أشد ما يكون حرصا على هداية عمه أبي طالب ودخوله في الدين، وكانت دعوته له تكررت إلى آخر لحظة من حياته، وهو يدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى حريصا على هدايته، لكنه مات على غير الإسلام، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه: يا عم قل لا إله إلا الله، حريصا على هداية عمه، فهذا من أبلغ ما يكون دلالة على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له، وأن الأمر كله بيده لا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى ولا يتوكل إلا عليه. وقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية نفيت، قال لا تهدي، نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكها صلوات الله وسلامه عليه، ليست بيده. قال إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت أي هدايته، يعني مهما اشتد حرصك على ذلك فإنك لا تهدي من أحببت، أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهنا هداية نفيت عنه عليه الصلاة والسلام، وفي موضع آخر أشار إليه الشارح أثبتت له عليه الصلاة والسلام هداية، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي. ففي آية أثبتت الهداية، وآية وهي آية الترجمة نفيت الهداية. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيء إذا أثبت ونفي في القرآن فالمثبت غير المنفي، القاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي في القرآن فالمثبت غير المنفي. ومر معنا قريبا مثال على ذلك وهو الشفاعة، الشفاعة في القرآن شفاعة مثبتة، وفي القرآن أيضا شفاعة منفية، لكن الشفاعة المثبتة غير الشفاعة المنفية. فالقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، وهنا أثبتت هداية ونفيت هداية. قوله إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية منفية، وهي هداية التوفيق، وهي هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام والدخول في الدين. وأثبتت هداية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هداية الدلالة والإرشاد. فالمنفية هداية التوفيق والمثبتة هداية الإرشاد. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله عن ابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم، نعم، أشار هنا رحمه الله تعالى، أشار الشارح إلى أن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عند رأس أبي طالب لما حضرته الوفاة وكانوا على الشرك، وثلاثتهم كانوا يثنونه عن قبول هذا الدين الذي يدعوه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله. وهما يقولان له: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. وهؤلاء الثلاثة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل والمسيب ابن حزن الذي هو والد سعيد. فمن الله سبحانه وتعالى على عبد الله بن أبي أمية بالإسلام، وكذلك المسيب من الله عليه أيضا بالإسلام، ومات أبو جهل على الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن انظر هذه العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية عمه عند رأسه: يا عم يا عم. وهؤلاء عند رأسه يقولان له: بل على ملة عبد المطلب. ثم بعض هؤلاء الذين يحرضون على البقاء على دينه إلى أن مات، بعضهم يمن الله عليه بالهداية. فهذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. يا عم يا عمي. نعم. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. نعم. قولهما له بل على ملة عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقولان بل على ملة عبد المطلب، هذا يدل أن القوم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله فهما صحيحا، يفهمون ما تدل عليه من التوحيد، ويفهمون أنها كلمة التوحيد وأنها تعني البراءة من الشرك وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فلما قال لعمه قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، يفهمون أن قل لا إله إلا الله أي وحد الله، أخلص دينك لله سبحانه وتعالى، قل هذه الكلمة الدالة على التوحيد معتقدا ما دلت عليه، مؤمنا بالتوحيد الذي دلت عليه. فكانوا يفهمون هذا المعنى، ولهذا قالوا له بل على ملة عبد المطلب، لأن لا إله إلا الله ناقضة لملة عبد المطلب، يفهمون ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، يفهمون أن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة وبطلان اتخاذ المعبودات والأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا كما ذكر الله في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي كلمة. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قوله قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. سبحان الله، هذه عقدة يعني حالت بين خلق كثير وبين الدخول في دين الله، ألا وهي دين الآباء والأجداد، الدين الذي نشأ عليه وتربى عليه وجد مجتمعه عليه خلق كثير، حتى في باب اتباع السنة وترك البدعة، بعضهم تذكر له مثلا النصوص الواضحة البينة في الدعوة إلى السنة والتحذير من بدعة، ويكون نشأ في مجتمعه على بدعة من البدع، ويقتنع أن ما قيل له هو الحق، لكنه لا يقبل، لأن هذا يصادم دين الآباء والأجداد والعشيرة، وتجد هذه عقدة تبقى في نفس كثير من الناس تحول بينه وبين قبول الحق، كيف يتخلص أو يترك شيئا نشأ عليه وآباؤه عليه والأجداد. ولهذا يعني يزيد بعضهم في هذه الحجة، يقول هل هؤلاء كلهم ضلال، وهل هؤلاء كلهم لا يفهمون الدين، وهل وهل، ويترك النص الواضح والحكم البين. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليس لأحد إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لكن هذه العقدة، عقدة الآباء الأجداد العشيرة، حالت بين خلق كثير جدا وبين الدخول في دين الله. ولعظم شأن هذا الأمر في نفوسهم اكتفيا بهذه الحجة ولم يزيد عليها بشيء، لأن عندهم تعتبر قوية جدا، ولهذا لم يزيد عليه بشيء، فقط قال بل على ملة عبد المطلب، يعني لا ترغب عن ملة أبيك وأجدادك، بل على ملة عبد المطلب، فهي قوية جدا في تأثيرها على نفوس الناس، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلم وخلص من هذا الحاجز النفسي الذي حال بين كثير من الخلق وبين الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الشارح سماها الحجة الملعونة، الحجة الملعونة. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها لله كما تقدم. وقال عبد المطلب